الحمد لله على انقضاء شهره وقدوم شهر شعبان، أحمده سبحانه وأسأله أن يبلغنا رمضان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق المكان والأزمان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره من الخلان. وبعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن خير الهدي، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، ها نحن في شهر شعبان، رسول رمضان وطليعته، وسفيره إليكم وبشارته، أظلكم شعبان، شهر تشعبت فيه الخيرات، تنوعت فيه الأعمال الصالحات، ففيه للخير ذكريات، وللقرآن تنزلات، إذ فيه فرض الله عز وجل علينا صيام شهر رمضان، وأوجب علينا زكاة الأموال في أموالنا. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاحمدوا الله على هذه النعمة العظيمة وعلى هذا الفضل العميم، إذ شعب لنا طرق الخيرات، ويسر لنا الفرائض، وأمدنا بعافية حتى أدركنا هذه الشهور وهذه الفضائل. عباد الله، شهر شعبان شهر عظيم يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، يعني في شهر شعبان، حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ثم قالت عن صومه في غير رمضان، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور، ما تصوم من شعبان، يعني أكثره وأغلبه. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي وحسنه الألباني. شهر شعبان ترفع فيه الأعمال السنوية إلى الرحمن، وفي ليلة النصف منها يغفر الله عز وجل لجميع أهل الأرض بلا عمل منهم، وإنما رحمة بهم وتوددا إليهم، وهو الرحيم الودود جل في علاه. ففي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه بسند حسن حسنه الألباني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع على أهل الأرض في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لكل من على وجه الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. وهذا يا عباد الله ليس معناه تخصيص هذه الليلة بعبادة أو طاعة، فإن ذلك لم يثبت عن السلف، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، لكن هذا يجعلنا نتبادر ونسارع في الصيام حتى نتدرب على صوم شهر الفرض، كما نتبادر إلى السنن قبل الصلوات، حتى إذا دخلنا في الفرض نكون خاشعين خاضعين متواضعين. وذكر بعض العلماء أن من معاني صوم شهر رمضان، حتى يكون أحفظ للوقت، فإنه شهر القراء. وقد جاء عن كثير من السلف أنهم كانوا يجتهدون مع صومهم بقراءة القرآن في شهر شعبان، حتى إذا دخل عليهم رمضان تكون ألسنتهم قد ذلت بالقرآن، وتيسرت وتسهلت، فلا يصعب عليهم كثرة الختمات. قال سلمة بن كهيل رحمه الله: كان يقال شهر شعبان شهر القراء. وكان حبيب بن أبي ثابت رحمه الله إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس الملائي رحمه الله إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. أي عباد الله، شهر رجب شهر الزرع كما قال بعض السلف، وشهر رمضان، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، ورمضان شهر حصاد الزرع. وكان السلف رحمهم الله يتبادرون في هذا الشهر إلى إخراج زكواتهم حتى يعينوا الفقراء قبل أن يأتي رمضان على أمورهم في رمضان. فأقبلوا عباد الله على قلوبكم، فأقبلوا على الله عز وجل بقلوبكم، وأقبلوا على الله بقلوبكم وأعمالكم. فالدنيا طريق الآخرة، إذا أحسنت فيها أفلحت، وإذا أسأت فيها خبت وخسرت. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي وفق أهل الإيمان لطاعته، وبين لهم سبيل الوصول إلى رضوانه ومحبته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحابته، وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم يحشر المتقون إلى دار كرامته. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. أيها المسلمون، من كان عليه قضاء من رمضان الفائت فليبادر إلى صيامه، فلا يقبل الله عز وجل من عبد نفلا حتى يؤدي الفرض. فالله الله لا يأتي عليكم رمضان إلا وقد قضيتم ما عليكم من الفرائض من فرائض الصوم. وعلى الأب والزوج أن يذكر زوجته وأولاده بقضاء ما فاتهم، ولا ينبغي التساهل والتناسي حتى يدخل رمضان فيترتب على هذا التسويف والتساهل الإثم والفدية. عن أبي سلمة رحمه الله قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر. انتهى كلامه. وهذا بالاتفاق، فإن أخر إلى رمضان آخر أثم ووجب عليه التوبة والاستغفار، ثم إذا انقضى رمضان فعليه القضاء مع الفدية. ومما ينبغي التنبه عليه أن بعض المنتسبين إلى الإسلام في ليلة النصف من شعبان يحدث صلاة ويسميها بصلاة الرغائب أو غيرها، ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخصص ليلة النصف بالصدقة ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلموا أن مغفرة الله لأهل الأرض إنما هي منه جل في علا ابتداء بلا شيء من العباد، إلا أنه ينبغي على الإنسان أن يبادر قبل ليلة النصف من شعبان فينظر إلى ما في قلبه من الشحناء والبغضاء فيخرجها ويصلح ما بينه وبين الناس. واعلموا إخوة الإسلام أننا في شهر كريم جعله الله بشرى بين يدي شهر عظيم، فحري بالمؤمن أن يعود نفسه وأن يتدرب في هذا الشهر بالخير، وأن يكثر الأعمال حتى يدخل عليه رمضان وهو قادر على أحسن أنواع الصيام وعلى أتم أنواع الصلاة، وهو قادر على الإنفاق في سبيل الله جل وعلا وعلى مراعاة حال الفقراء والمساكين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير في شهر شعبان، وأن يبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة